السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وأن يجمعنا في الآخرة في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فنتابع في الدرس، وأرجو من الإخوة أن يعني يتابعوا معنا الإخوة يعني يتكاسلون عن الحضور. ونجاح الدرس واستمرار الإخوة فيه نجاح وثبات لنا جميعا، والتراخي إذا انتشر فيما بيننا فالضرر ينال الجميع. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يجمعنا دائما على طاعته. أنعم الله علينا بفضل الله، وانتهينا من الجزء الثالث من القرآن، واختبرنا في الجزء الأول والثاني، وإن شاء الله سيعلن الإخوة قريبا عن موعد اختبار في الجزء الثالث. وبقي معنا أحاديث في باب اليقين والتوكل، نتمها الآن إن شاء الله، وبعد ذلك إن شاء الله يراجع الإخوة من كتاب رياض الصالحين أبواب المراقبة والتقوى واليقين والتوكل. ثلاث أبواب تراجع ويكون منها الاختبار إن شاء الله: باب المراقبة، وباب التقوى، وباب اليقين والتوكل الذي سنتمه الآن. بالنسبة لحلية طالب العلم، بفضل الله انتهينا من الفصل الأول والذي كان تحت عنوان آداب الطالب في نفسه، وسنبدأ إن شاء الله المرة المقبلة مع الفصل الثاني، وهو تحت عنوان كيفية التلقي والطلب، كيفية التلقي والطلب، وهو أيضا من الفصول المهمة جدا. بالنسبة لكتاب الطهارة، اليوم إن شاء الله سننتهي من النصف الأول تماما منه، وسيخبر الإخوة إن شاء الله بموعد الاختبار، ومع الإخوة ثمان أسئلة مختارة من الأسئلة التي وزعت في الأسبوع الماضي، وسنعلن إن شاء الله عن موعد الاختبار، وبعده نبدأ في النصف الثاني من كتاب الطهارة، وسيبدأ من باب المسح على الخفين. لذلك الآن الدرس إن شاء الله سنتمم فيه الأحاديث المتبقية في باب اليقين والتوكل، ونتمم ما تبقى من النصف الأول من كتاب الطهارة، حتى يكون إن شاء الله يعني السير منتظم بإذن الله. بقي في باب اليقين والتوكل أحاديث أربعة. الحديث 82، ولا بقي خمسة أحاديث. حديث 81 وهو السابع في باب اليقين والتوكل، يقول عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل. طبعا في الرواية الأشهر للحديث أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان موجها للبراء. البراء هو صاحب هذا الحديث، هو من قيل له هذا الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأدب الذي يراعي المسلم التزامه قبل نومه. قال: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل. في بعض الروايات قال: فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك. وفي بعض الروايات أيضا قال: فامسح فراشك بيمينك. وقال في بعض الروايات: واضطجع على شقك الأيمن. هذه الرواية مختصرة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل. يعني كل هذه من سنن وآداب النوم التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يبدأ النوم على شقه الأيمن، كان يمسح بيده فراشه قبل أن ينام عليه، كان يضع يده صلى الله عليه وسلم تحت خده الأيمن، كل هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. طبعا معظم الجمل في الحديث مناسبة لهذا الباب، باب اليقين والتوكل، من التفويض والتسليم وصدق اللج لله عز وجل. قال وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي، هي دي الرواية اللي أنا بقول عليها، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. طبعا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البراء أن يعيد عليه الكلام، فقال البراء: ورسولك الذي أرسل، قال: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. فيه دليل على أن العبادات توقيفية تؤدى كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في كل العبادات، لأنك في بعض الأوقات مثلا لما تكلم إنسان إن هذا الأمر زيادة في الدين وهو من قبيل البدع ولا يجوز وكذا وكذا، طب أنت هل تستطيع أن أنت تجعل الظهر 5 ركعات؟ أقول لك: لا، ده هذه الصلاة. تقول له: ليه؟ ما هو الصلاة حرام، لأنه أنت تقول له مثلا: تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام بدعة زيادة في الدين. أقول لك: يعني الصيام حرام، حرمتم الصيام. طيب القرآن الذي يسمونه من شعائر الجمعة أو من شعائر الفجر من البدع، من الزيادة في الدين. أقول لك: يعني قراءة القرآن حرام؟ لا نقول أن قراءة القرآن حرام، ولا نقول أن الصلاة محرمة، بل هذه من أفضل القربات، لكن الزيادة، الزيادة على ما أدى وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الزيادة في الدين، من الابتداع. من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. ما تصليها 5 ليس هذا أفضل مما فعله رسول الله، بل أفضل، أفضل من عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا زين، الله خير. الأسئلة، أسئلة الفقه مع الشيخ سيد، وستوزع إن شاء الله على الإخوة الأسبوع المقبل. سيوزع عليكم إن شاء الله، أو سيكون اختبار الفقه، مش كده؟ الجمعة جاي أصول الفقه، الجمعة اللي جاي إن شاء الله أصول الفقه، والأخت أم عبد الرحمن كرامي إن شاء الله ستخبر، أو الأخوات بموعد، لكن الاختبار الجمعة المقبلة سيكون إن شاء الله في أصول الفقه. أقول أن هذا الأمر، أمر الوقوف عند كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة، هذا يسري على الفرض والنافلة، ويسري على كل الأمور. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. في كل العبادات عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولن يؤدي إنسان عبادة بأفضل مما أداها عليه خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى يعني في هذه الكلمة اليسيرة، قال: ورسولك الذي أرسل، قال: لا، قل: ونبيك الذي أرسلت. يعني هذا أخف بكثير من إنسان يزيد في العبادة، يلصق شيء بالفجر وأقول لك: هذا من شعائر الفجر، أو هذا من شعائر الجمعة، أو هذا من التقرب بالصيام، أو كذا أو كذا. لا، شعارنا لو كان خيرا لسبقونا إليه، ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا إلا وأمرنا به، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. هذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه من الخير وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل عليه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الحاصل في جملة واحدة: إلزم غرسه صلى الله عليه وسلم، كن خلفه حذو القذة بالقذة كما فعل تفعل. الحديث 82 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي من قبيلة بني تيم رضي الله عنه، وهو اللي هو أبو بكر، وأبوه اللي هو أبو قحافة، وأمه اللي هي أم رمان، قال: وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنه، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذا يقين، يقين عالي جدا جدا، وتوكل في أعلى درجات التوكل والاعتماد تماما بالقلب على الله بعد الأخذ بالأسباب. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، نعم، بذل كل ما في وسعه، وفي النهاية خلاص حتى لو اجتمع كل أهل الأرض علشان يضروا بشيء لن يكون إلا ما قدره الله. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. والحديث اللي مر أيضا حديث البراء متفق عليه. الحديث 83 عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل أكون سبب في ضلال الإنسان وانحرافه عن الجادة، أو أكون سبب في بعده عن الحق، أو أضل، أو أن يكون أحد سبب في أن أضل أنا. قال: أو أزل من الزلل والوقوع في الإثم، نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، أو أزل. قال: أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الجهل هنا المقصود به شدة الغضب، إنسان جهول يعني سريع الغضب، يعني لا يكاد يتحكم في ما يتكلم به عند الغضب. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة، حديث فعلا صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فيه أن الإنسان عند أول قدم يضعها خارج بيته ينبغي أن يستحضر هذه المعاني فيردد ذلك بلسانه: بسم الله، توكلت على الله، الذي سيصيبني كله سيكون بقدر الله، ويعتصم بربه ويسأله أن يعصمه من الضلال ومن الزلل إلى آخره. حديث 84 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له، يعني يقول له ملك، يقول له هذا الكلام ملك، قال: يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح، أو حديث حسن. زاد أبو داود فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لي أو كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الملك أخبر أن من تكلم بهذه الكلمات، طبعا مستحضرا لمعناها، يعني صادقا في التكلم بها، مستشعرا بمعانيها بقلبه: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له يعني ملك يقول له بإذن ربه: هديت وكفيت ووقيت. الشيطان يقول للشيطان الآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. حديث 85 والأخير عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. يحترف يعني هذا إنسان يعمل لكن في ذات الوقت يحرص على الصلاة مع النبي وحضور المجالس النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته، أما الآخر فغالب وقته في الحرفة وفي العمل. قال يعني ما فيش توازن عند هذا المحترف، لا يبحث عن نصيبه من الآخرة، إنما يجعل شغله الشاغل في العمل كهؤلاء الذين جعلوا لهم شعارا من كلمات ليست آية ولا حديثا، إنما هي كلمة حق يراد بها باطل. يقولون العمل إيه؟ عبادة. نقول العمل الذي ينهى عن الصلاة أو عن العبادة عبادة للشيطان. العمل عبادة لما يؤدي العبد ما عليه من حقوق لله ثم يسعى بعمله لإعفاف نفسه وإعفاف أهله، هو مأمور بذلك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويكون العمل حينئذ عبادة. لكن لله حق، ولبدنك حق، ولأهلك حق، وغير ذلك، فأعطي لكل ذي حق حقه. قال كان رجل أو كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كل شوية محاضرة ودرس وكذا وكذا. فقال لعلك ترزق به، لعلك ترزق به يعني يكون البركة في ماله وفي أهله وفي إخوانه وفي والدته وفي والده وفي أولاده وفي جيرانه. العبد الصالح في القرية وفي المدينة يمنع العذاب عن أهل القرية ولا لا؟ وجود إنسان يسبح حتى إن من الحديث أحاديث أشراط الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، يبقى خلاص الايه الدنيا كلها انشغل. لكن وجود العبد الصالح في البيت هذا بركة على البيت، هذا بركة على الشارع، هذا بركة على المكان. لعلك ترزق به، يبارك الله لك في مالك وفي صحتك وإلى آخر ذلك. طبعا هذا الحديث صحيح لكن ليس هذا هو الحديث المشهور وهو ضعيف، الذي كان أحدهم في المسجد والآخر يحترف، فقال له أو قيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخوك أعبد منك اللي هو بيشتغل وانت في المسجد. فهذه إيه؟ لا، هذا حديث باطل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان مأمور بالعبادة ومأمور بالعمل، إذا أحوج نفسه لسؤال غيره مع قدرته على الكسب هذا يدخله النار، هذا يعرضه للإثم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نحلها اللي هي الصدقة لقادر مكتسب، لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. تفضل يا شيخ. الدلالة يا شيخ، الحديث الثاني اللي أنا بقوله هو ضعيف، اللي هو إيش؟ لسه في حديث؟ آه، ماله شيء؟ آه، الدليل على قصة العنكبوت والحمامة إيش؟ مستمع والله شغله. هذا الحديث دليل على أن هذه القصة غير صحيح، هو ده دليل، وأيضا من الأدلة عدم الدليل، اللي بيقول إن في عنكبوت وحمامة وكذا وكذا يأتينا بالإيه؟ بالدليل. فأحيانا يكون الدليل عدم الدليل، يعني أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان كذا، من أين أتيت بهذا الكلام؟ لم يقل النبي بذلك، هذه فتوى. ما دليلنا على هذه الفتوى؟ عدم الدليل أن النبي قال صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هب جزاه الله خيرا يقول أن هذا من الأدلة على عدم ثبوت ذلك، وجزاه الله خيرا يعني ينبغي أن الإخوة ينتبهون لذلك. ففي كتب الحضانات وابتدائي أولى وثانية وثالثة ابتدائي يعني هذا إيه مما يؤكدون عليه ويغرسونه فيه في نفوس الإيه الأطفال. آه. جزاك الله خيرا. أن الشيخ العثيمين قال أن هذا من الأدلة. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. الشيخ هب ينقل عن الشيخ العثيمين رحمه الله أنه قال أن هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما من الأدلة التي تثبت عدم صحة وجود الموضوع الحمامة والعنكبوت إلى آخر ذلك. وإذا كان حتى العقل يقبل ذلك، لكن ديننا يؤخذ بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف، أو لو كان باطن الخف أولى بالمسح من إيه؟ من أعلى. امسح على الخف، أنت ترجع لرأيك، ما الذي تطأ به على الأرض؟ باطن الخف. فالعقل يقول لنا امسح ها هنا، والنقل يقول لنا إيه؟ فالمعنى أو العقل لا يرفض ذلك، لكن ليس عندنا ما يثبته. ونحن ديننا يعني كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فإذا لم يثبت الدليل فلا حاجة لنا فيه. ثبت العرش ثم أنقش. الآن نتم ما بقي من نواقض الوضوء، مش كده؟ كلنا آخر ما تكلمنا على نواقض الوضوء تكلمنا عن النوم المستغرق، النوم المستغرق وهو من نواقض الوضوء. الآن الأمر الرابع من نواقض الوضوء، يقول المؤلف حفظه الله: مس فرج الآدمي بلا حائل. من نواقض الوضوء أن يمس الآدمي. كلمة الآدمي تشمل الرجل ها والإيه؟ مترددين ليه؟ تشمل الرجل والإيه؟ مش المرأة بنت آدم والإيه؟ تدوناش في مشكلة ها؟ صفحة كام؟ الكتاب ما فتحتوش والله، بس أنا بقرأ من المذكرة أشوف لك هذا ها؟ المذكرة صفحة 107. قال: مس فرج الآدمي بلا حائل، يعني إذا مس الرجل فرجه بلا حائل. احنا الآن بنذكر معنى العنوان، فوضوءه فسد، عليه أن يعيد الوضوء إذا أراد الايه الصلاة. إذا مست المرأة فرجها بدون حائل تعيد الايه الوضوء إذا أرادت الصلاة. طيب، قال: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أبو داود. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. طب الأول من مس ذكره، المراد هنا الرجل. من أين ندخل المرأة؟ من الحديث الآخر، حديث أم حبيبة وحديث أبي أيوب رضي الله عن الجميع: من مس فرجه فليتوضأ. العلماء اختلفوا في مسألة انتقاض الوضوء بمس الفرج على أقوال، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول قول من قال من أهل العلم أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ يعني هذا جزء من جسمك، كأنك لمست يدك، لمست رجلك، لمست رأسك، لا يختلف ذلك. قالوا: هل هو، أو قال: هل هو إلا مضغة أو بضعة منك؟ الراجح في الحديث أنه ضعيف، الراجح في الحديث أنه ضعيف. فإذا كان الحديث ضعيفا يستفاد منه حكم؟ لا يستفاد منه شيء. هذا القول الأول. قول الثاني قول من قال من أهل العلم أن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، وهذا قول الجمهور. قول جمهور العلماء أن أي إنسان يلمس فرجه بشهوة، بدون شهوة، بقصد، بدون قصد، ينتقض وضوءه. هذا كلام أو مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكرها المؤلف حفظه الله، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. حديث الثاني من مس فرجه فليتوضأ، وقالوا لم يذكر من مس فرجه بشهوة أو من مس ذكره بشهوة، وإنما قال هكذا كلام واضح. وأما دليل القول الأول وهل هو إلا مضغة أو بضعة منك، قالوا هذا حديث ضعيف. تفضل. أيوة الراجح فيه الضعف، الراجح فيه أنه ضعيف. تفضل. وهو القول الثالث في المذكرة. هقول لك وجه قول. القول الثالث أنا قلت أن أهل العلم اختلفوا في أقوال كثيرة وأشهرها ثلاثة. القول الأول أن لمس الفرج لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث ها وهل هو إلا مضغة أو بضعة منك، فقالوا إيه ده جزء من الجسم لا يختلف عن بقية الجسم، لا يختلف مسه لفرجه بيده أو بفخذه أو إلى آخره. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء قالوا أن مس الفرج ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، والحديثان صحيحان. ردوا على القول الأول بأن لا ينقض وحديث وهل هو إلا مضغة أو بضع، قالوا أنه حديث ضعيف والراجح أنه ضعيف. ثم القول الثالث الذي أراد أن يجمع بين ذلك ولا يطرح الحديث قال إذا كان المس بشهوة فنعمل حديث من مس فرجه أو ذكره فليتوضأ، وإذا كان المس لغير شهوة نعمل حديث وهل هو إلا بضعة منك. هذا الجمع نحتاج إليه إذا كان الدليلان صحيحان، لكن دليل ضعيف نحتاج للجمع؟ لا نحتاج للجمع. لذلك قال يعني في بعد القول الثالث في الأخ اللي كان بيسأل عن الحديث كلام علماء الحديث في تقريبا نص صفحة أو أكثر في كلام علماء الحديث في الحديث، والراجح أنه إن شاء الله ضعيف. طيب هنا تنبيه، يبقى الراجح أن مس الفرج من نواقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة، لا نقول بشهوة إلا إذا كان هناك دليل، وليس هناك دليل صحيح يقيد النقض به. طيب هنا تنبيهات اللي معاه المذكرة ينظر فيها. التنبيه الأول نقول المرأة إذا مست فرجها حكمها مثل حكم الرجل، يعني ينتقض وضوءها، والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الإسناد ده لما تشوفه كده تلقائي، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقل درجاته الحسن أنه حديث حسن، إلا أن يأتي علة. لكن ابتداء لما تشوف عمرو بن شعيب عن أبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمر، يبقى الحديث أقل درجاته أنه حسن. قال من مس ذكر فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت، كما أن الأصل في المسألة أن النساء شقائق الرجال. التنبيه الثاني إذا مس الرجل فرج امرأته أو العكس لا دليل على انتقاض ذلك، لكن إذا توضأ فقد أحسن، وإذا توضأت فقد أحسنت. أمر الثالث هل ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرج طفلها أو طفلتها عند تبديل الثياب ونحو ذلك؟ لا، ليس هناك دليل على أنه انتقض وضوءها، لكن يحسن بها أن تجدد الوضوء. وهذا كلام يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال كان له فتاوى يجريها في بيته رحمه الله، أطلق عليها فتاوى الباب المفتوح. كان سئل عن هذه المسألة فقال لا دليل يقول إن المرأة تجدد وضوءها بهذا، لكن إذا أعادت الوضوء فقد أحسنت. الأمر الرابع أو التنبيه الرابع المس يستوي فيه العمد والخطأ على الراجح، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم. التنبيه الخامس المس من فوق الثوب لا ينقض الوضوء، لأنه ليس مسا على الحقيقة، بل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى أو بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ست فليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث رواه الدرقطني وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. تنبيه السادس والأخير، مس الدبر الراجح أنه لا ينقض الوضوء، بل إذا مس الإنسان النجاسة بنفسه بيده أو بقدمه هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، مباشرة النجاسة لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث جبريل جزاك الله خيرا أنه بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الصلاة أتاه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه طرح نعليه. لو النجاسة في النعل أو الثوب تنقض الوضوء كان النبي عليه الصلاة والسلام عمل خرج، كان خلاص الوضوء باطل يبقى يخرج. لكن لذلك الإنسان لو في طريقه مثلا إلى المسجد وأصاب بدنه أو ثوبه أو نعله أو حتى قدمه أي عضو من أعضاء الوضوء شيء من النجاسة، فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء، إنما يغسل المكان الذي أصابته النجاسة، والله أعلم. أمر الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. قال لحديث جابر، يعني من أكل من لحم الإبل نيئا أو مطبوخا قليلا أو كثيرا رجلا أو امرأة يجب عليه أن يعيد الوضوء إذا أراد الصلاة. قال لحديث جابر ابن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، كلام واضح زي الشمس. هذا رواه الإمام مسلم. هنا بعض التنبيهات. الإمام مالك رحمة الله عليه خالف جمهور العلماء، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الإمام عفوا أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم على أن الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء. خالف الإمام مالك لأنه أشكل عنده في المسألة أن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه للوضوء مما مست النار. الأمر مر بمراحل. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أمر الصحابة إذا أكلوا شيئا مسته النار طبخ أو عولج على النار أن يجددوا الوضوء، وبعد ذلك أو كان يفعل ذلك والصحابة يقتدون به، لكن آخر الأمر أنه كان لا يتوضأ إذا أكل مما مسته النار. نقول نعم هذا هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، لكن جاء شيء يخص ويحدد شيء محدد، توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من أي شيء مسته النار، لكن هذا له حكم مخصوص، هذا حكم له حكم مخصوص. فالإمام مالك رحمه الله أفتى بذلك أنه أشكل عليه هذا الأمر، والذي ترجح عنده أنه يعني لا يتوضأ منه لأنه يدخل في جملة ما مسته النار. لكن وأيضا ذكر إن أو بعض الناس ذكروا أن الحديث منسوخ، ولكن لا يثبت النسخ لردود يعني موجودة الإخوة ممكن يطلعون عليها إن شاء الله. التنبيه الثاني، نسب الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم القول بعدم الوضوء من أكل لحوم الإبل إلى الخلفاء الراشدين الأربعة، ورد عليه العلماء. رد عليه العلماء، أنا قلت أن مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة بخلاف مالك رحمة الله عليه أن الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء، فجاء الإمام النووي رحمه الله لعله يعني التبس عليه الأمر أو حدث شيء معين، فذكر في شرح لصحيح مسلم أن الأئمة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قالوا أنه لا يتوضأ الإنسان من أكل لحوم الإبل. رد عليه العلماء وقالوا هذا الكلام ليس له سند وجيه، هو هنا في خطأ في الطباعة ذلك أو ونبه على ذلك أو خطأ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخطأ من ذكر عنهم ذلك. التنبيه الثالث، اختلف أهل العلم في حكم الوضوء من شرب مرق لحم الإبل. المرق شربة التي تكون فيها لحم الإبل، إذا شرب منها الإنسان ولم يأكل من اللحم هل يجدد الوضوء ويجب عليه أن يجدد الوضوء؟ لا دليل يوجب عليه ذلك، لكن إذا تفتت في هذه المرق شيء من اللحم وشعرنا وتناول شيئا منه فالأبرأ لذمته أن يجدد الوضوء والله أعلم. الأمر الرابع، التأبيه الرابع، اشتهرت على ألسنة بعض الناس للأسف الشديد قصة أو مفادها أن رجلا أخرج ريحا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه حتى لا يسبب النبي صلى الله عليه وسلم له الحرج، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. طب هم كانوا في جزيرة العرب يأكلوا إيه أصلا أيامها؟ ما كله بيأكل لحم جزور، الجزور اللي هو الجمل يعني الإبل. يعني حتى اللي جي يعني يؤلف هذه القصة ما فاطن إلى أنهم جميعا كانوا يأكلون لحم الجزور. فيعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من أكل لحم جزور علشان إيه مجموعة أم ما يبقاش واحد بس ويتحرق يعني ليقوم أكثر من واحد، والقصة باطلة سندا ومتنا. الأمر الخامس، الحكمة من تخصيص لحم الإبل بهذا الحكم غير ظاهرة، والأمر من باب التعبد، وعلى المسلم الإذعان والإنقياد. ليه صلاة الظهر 4 ركعات؟ ليه مش 3؟ ها، والإنسان يأتي عليه أوقات يجب عليه فيها أن يعبد عقله لله وأن يطوع العقل للنقل. قبل كل شيء أنا منقاد وأنا سأطيع. الحكمة أو يستنبط العلة من وراء ذلك أو لا يستنبط، لكن هو في جميع الأحوال إيه؟ مسلم. فهمت ان لحم الابل الاكل منه بيسبب التفاعلات الفلانيه وبيحصل كذا وكذا وكذا، فتنشيط الجسم يكون باعاده الوضوء وكذا وكذا، فهمت ذلك فيكون ذلك نور على نور. لكن ابتداء تجديد الوضوء من الاكل من لحوم الابل طاعه لله، بس طاعه لله. لماذا؟